الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي في المتوفى سنة 1169 هجرية في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله فصل في تمام أحكام الوضوء. ما هو صنع؟ معك نسخة؟ شو عندكم؟ ايش مغسل ظهر الله؟ ايوه هذا تتم البحث مش هون؟ وما في فصل عندكم فصل في تمام أحكام الوضوء؟ هذا فصل هو أصلا فصل في تمام أحكام الوضوء من المتن أصلا. انتوا شلون يا ابني؟ نعم. قال هنا يجب غسل ظاهر اللحية الكثة. ظاهر اللحية الكثة. شوف يا ابني، في بعض الناس يبقى شعرهم لحيته ما شاء الله الشعر كثير ايش عدمي مع بعض البعض قوي كثير الشعر. شو اسمه زي عم الصديق مين؟ صبتش ام اجتماع ما بدي شيء، لكن نسألني شيء الأذية هلا ولا ما بدي شيء، ما بدي شيء. اليوم نيجي على بعد شيء. دخل لنا شيء. بقى في ناس الشعر لحيته تبقى عبي كتير الشعر، ضل لك لون، وفي ناس لا شعر ما هو عبي، ولا أنت ما ضل لك لون، ولا شعر ما. في ناس يبقى شعره كتير عبي. ضالكوا اخواني، هذا اللي بيصير مثلا لو ما في الان مثل الشباب ما في عليهم شعر ما لهم ايش لحه، بدك تغسل كل بشره وجهك مو هيك؟ اما اذا طلع هالشعر هذا شلون وغطى ايش؟ قال هالشعر بيقوم مقام الجلد. لما بتغسل ظاهر الشعر هذا كانك غسلت الجلد، بيسقط عنك تصير الجلد. شايفين على الرحمه من الله عز وجل؟ عم تعطوني بالكم يا ابني. الشعر هذا لما غطى البشرة وكان عبي ما بيصل الماء لجوا، قال غسل ظاهرها بيقوم عن ايش؟ ايصال الماء الى البشرة. فهمتوا شلون؟ طيب اما اذا كانت اللحية خفيفة مثل لحية الشيخ حسين، لحية الشيخ عمر، الشيخ سعيد، بدك توصل للبشرة لانه بيصل سهل، مو انه صعب. ايه مو صعب يصل الماء للبشرة. حتى هناك قول سواء كانت اللحية خفيفة او كثة يكفي غسل ظاهر الشعر. ثم اي شعر؟ الشعر اللي بمس الجلد. اما النازل لتحت في ناس بيعانوا دعوا هيك لهم، مو لازم تغسل النازل على حد الوجه. هلا في ناس بيربي شعر، تفضل لهون يا شعب الحليم اهلا وسهلا. تفضل. في ناس اخواني بيعملوا جدايل، ما تفرجتوا على البدو بيعملوا الجدايل؟ الجدايل بيعملوها مرة تبع البداوة، والنساء كمان ما إله شعر. قال هالشعر اللي بينزل عن حدود الوجه هذا مو واجب غسله. غسلته ما لقيتش. مش إخواني حتى إذا واحد مثلا غسل مسح شعراته من هون يقوم مقام غسله منه؟ لا، بده يكون تمسح الشعر اللي مواسي للوجه. اما الزائد انه اذا مسحته هذا ما له قيمه، لانه ما دخل بالوجه. هاي فهمتوا شلون يا ابني؟ ما عم تعطوا باب جامع. يعني غسل الظاهر الشعر بده يكون المواسي للبشره، فهمت شلون؟ مو الزائد عن الوجه نازل لتحت. ما ادري اي راح. شوف، يجب غسل ظاهر اللحية الكثة. شو معنى الكثة؟ التي لا ترى بشرتها. ما تبين البشرة، لا من سيدنا دقنه ما بتبين، مهم. والشيخ سعيد من تحت دقنك ما تبين، والشيخ عمر قلنا ذاك الرجل إذا كل عيدنا كثة. فهمت شلون؟ الله يرحم الشيخ محمود العطار، تعرفوا سيدنا الشيخ محمود العطار كان كم شعر إله؟ مثل درويش أفندي القصاص الله يحفظه، كمان إله كم شعر إيه؟ ببين الجلد من جوا. ضرر شلون؟ ذاك اسمه ايش لحيته مو كثة. اما بالنسبة لنا كلنا هبسي برابر كثة. هالكثة اذا غسلت ظاهر الشعر بيقوم مقام ما تغسل ايش الجلد من جوا. لكن ما بدك تغسل هالنازل من تحت، هذا ما بكفي، بدك تغسل اللي فوق اللي بحاجه الايش الوجه. راح. قال في اصح ما يفتى به، هيك عندكم؟ قال ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. اللحية الخفيفة إذا واحد طلعت بشو بالجلد من الشعر، هذا بدك توصل الماء إلى إيش؟ إلى الجلد. فهمتوا شلون إخواني؟ بدك توصل وجهك. قال ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. أي دائرة الوجه؟ هذا النازل تحت مو وجه من غسله، رجله ما له دخل. حتى لو غسلنا وما غسلنا من فوق ما بيصح. نعم. المرأة ما شاء الله يبقى لها، هلا في بعض الناس يبقى عامل شعر اخواني، يبقى عامل شعر من هون هالشعر ورف مش على النسوان، رفعه لفوق. اذا مسح على الضفائر من فوق اللي ما بيحاذي الرأس، اذا نزلناه ما بيحاذي الرأس ما بيصح، بده يكون يحاذي الرأس. المرأة لما بتبقى عامل شعر هيك وحطته براسه، اذا مسحت على الشعر من فوق اذا تركته بينزل تحت الاذنين ما بيصح، بده يكون المسح ما يحاذي الرأس. فهمتوا شلون؟ الأصل الرأس. حياك الله يا شيخ سعيد. فهمت يا شباب؟ قال ولا يجب ولا يجب شو عندكم بعدين؟ ذات الوجه. ولا إلى من كتم من الشفتين عند الانضمام. هلا لما تطبق تمك، أعطوا بالكم يا ابني، واحد طبق تمه، ما واجب إنك توصل الماء لجوا بالغسل، العبرة للظاهر، الظاهرات كلها. المضمضة، المضمضة سنة. إذا واحد عنده شفتي ألم قليلا ما بيكف ويتمضمض ويستنشق ويأتي بالسنن، بيأتي بالفرائض بس، بغسل إيده رأسا، بغسل وجهه. قال مو لازم يغسل ماء لجوبه اللي منكتم، ويغسل إيد اليمين وإيد الشمال كل واحد مرة مرة، ويمسح رأسه ويغسل رجلين وخلاص. انتوا شو إخواني؟ ولو بأن يقطر من اليد نقطة واحدة يسمى غسل. كون هلا أنا كاسة الشاي هاي بس بتوضى فيها اللي عم تشربوا فيها الشاي هاي، بتوضى فيها وضوء من احسن ما يكون. مش لون الكوبايه تبع الشرب بتغسل فيها من الجنابي، فمش لون هذا العلم. اما لو والله بدك تتوضى بدك برئين حتى تستنجي، برئين حتى تغسل بالحجاز، ما في مي، شو بدك تسوي بحالك وانت مسافر؟ وما بجوز انك تتيمم مع وجود الماء، والما بكفون الا بكفوك. مش لون اخواني؟ كان عليه الصلاه والسلام يتوضى بالمد، مش من إخواني، ويغتسل بالمدين. مدين هل أد ولا أد يغتسلين؟ كان صحة النبي غير صحتنا كمان. مش لون يحط قليل يدلك يدلك يدلك يدلك يدلك، بعد يحط نقطة هاي ما تنزل له ولا نقطة، ماذا ما نقطة الأوصر اسمه وصل. طب فهمت شو إخواني؟ وهي السبب عنا مكروه واحد يكرر المسح على رأسه. ليش؟ حتى ما يصير مثل غسل بعدين يخرج عنكم ايش؟ مش انتوا شو اخواني؟ نعم بتكون في كان الزنبور فتح كثير. لا ربي كثير زنبور. اسال ابو عبد الله. لا ما عرفت قال ابري ابو عبد الله مثلا فين طيب يا ابري؟ لا نعم نعم. قال ولا الى من يعني لا يجب ايصال الماء الى من كتم من الشفتين عند الانضمام. لما بتطبق تمك هيك ما واجب تغسل داخلهم جوا، مش لون عند الانضمام من هون. راح. قال ايش عندكم بعدين؟ ولو انضمت الاصابع هي واحدة، او طال الظفر فغطى الانملة هي اثنين، او كان فيه ما يمنع الوصول الماء يعني كعجين وجب غسل ما تحته. مو هيك عندكم؟ نعم. في بعض الناس يا ابني أصابه هيك تبقى مزوزة على بعض البعض خلقة. مشلون؟ قال إذا أصابك ما تحسن تفرده وتوصل الماء لجوا. قال نعم لو بدك تفرده وتوصل الماء لجوا. شو شلون إخواني؟ الأصابع إذا كان يعني لازقة ببعضك وبدك تغسل وما بيصل الماء لداخلها بدك تقول لأصبعك هيك وتدخل الماء لجوا. وهناك قول لا يجب. في مشقة في حرارة صار. مشلون؟ في بعض الناس ظفره أعوج. بطول الظفر بينحنى هيك وبيغطي رأس الأصبع الأنملة. مشلون؟ هذا قال إذا غطى الأنملة بدك تجيب مقصص قصص بتغسل ما تحته. إذا ما عم يصل الماء لرأس الأصبع ما بصح وضوءه. مشلون إخواني؟ نعم. كذلك إذا كان على اليد عجين يابس أو شمع أو شحم أو من الأشياء أو الدهانات هاي اللي بتمنع وصول الماء للجلد واجب إزالته وبعدين تغسل الجلد. فهمتوا يا ابني؟ نعم. شوف. ولو انضمت الأصابع يعني أو طال الظفر فغطى الأنملة أو كان فيه يعني المحل المفروض غسله ما يمنع الماء يعني ما يمنع وصول الماء كعجين وغسل الشمع ورمص العين وجب غسل ما تحته بعد إزالة المانع. بالأول منزيله وبعدين منغسل إيش من قيم الرمصة اللي بالعين وبعدين منغسل محلة من قص الضبر اللي مايل هيك ومغطي رأس الأنملة وبعدين نغسل إيش ما تحته من قيم العجين اليابس وبعدين نغسل إيش ما تحته أو الشمع أو ما شكل ذلك. أي نعم. قال وجب غسل ولا يمنع الدرن. شو الدرن؟ الوسخ. روح على الفلاحين طلع تحت أظافره مكوم أوساخ. مشلون؟ هذا كله طيب كله وسخ. قال إذا واحد توضى هذا بيمنع من وصول ماء الماء بيمنع يخرق الماء لجوه ومجلس الماء. مشلون إخواني؟ هي رحمة من بعضهم بيقول إنه سواء كان هالوسخ هذا وسخ فلاح أو وسخ المدني. بعضهم بيقول المدني لا إذا كان الوسخ هذا بيمنع من وصول ماء لأنه هذا كله دسم حرق ودسم يطلع هذا لازم تقيمه وتغسل تحته. أما الفلاح طراب بيأكل بالسنة بيأكل مرة واحدة لحم بيجيبوا إيتين بيأكلون هو أولاد وعياله بيعمل لهم طنجرة إيش شو بيلحق الواحد يا بيلحقوا نص غرام يا ما بيلحقوا شيء. فهمت شلون إخواني؟ عم تغطوا بالكم ولا لا؟ والمعتمد لا فرق بين وسخ المدني والقروي كل ما بيمنع. فهمتوا؟ نعم. قال ولا يمنع الدرن يعني وسخ الأظفار. اي نعم. وخرء البراغيث. خرء البراغيث كمان خرء صغيري مثل ونيم الذباب. الونيم يعني نجس الذباب اسمه ونيم. اذا كمان اجيت هذا ما بيمنع. اولا بيصل ما وثاني في اذا الذباب في بعض القرى في ذبان كثير كل ما بدك تيجي تقيمه صعب ولو ما نحصل في ضروره. مش الاخواني؟ ولا يمنع خرء البراغيث أو خرء البراغيث ونحوه مش ونيم الذباب ونيم الذباب. ويجب تحريك الخاتم الضيق. إذا واحد حاطط خاتم ضيق بإصبعه بدك تتوضى لازم تحركه هيك حتى يصل الماء لتحته. مدوش الإخواني؟ قال ويجب تحريك الخاتم الضيق. في كثير نسوان بيحطوا خاتم ما بيطلع إلا ما يجيبوا صابون يغسلوه حتى يحسن هذا بدك تحركه ولا تتوضى مثلهم أو بدي يغتسل. أي نعم. قال ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها. شايفين إخواني؟ في ناس بيشقق رجليه بالبرد بيجيبوا شمعة أو بيجيبوا دواء وبيحطوه بس الشق. مشلون؟ هذا لما بتوضى شبك أو بتمسح من فوق الإيش هالدواء. قال إذا كان بضرني هالمسح له سقط عنك المسح. يا سلام على سهولة الدين. شايفين إخواني؟ شو هالدين العظيم هذا إخواني؟ أما إذا كان لا والله ما بيضرك المسح بدك تمسح. فهمتوش الإخواني؟ نعم. شو عم بيقول شو؟ ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها. أما إذا كان ما بيضرك الغسل تغسله. أما لا والله بضر تمسح من إيش؟ من فوق. طيب يا ترى بعد ما برئت انا وصبت بترد غسل رجلي يا ترى؟ قال ولا يعاد الغسل ولو من جنابه ولا المسح في الوضوء على موضع الشعر بعد حلقي كمان. هلا انا توضيت ومسحت على شعري وبعدين رحت حلقت، بدي واجب رد عيد المسح؟ هلا ليش؟ لان الساقط لا يعود. الساقط صح وضوءك ولا ما صح؟ صح. سقط الحدث اللي كان على رزق ولا ما سقط؟ ما بقص الشعر بيرد بيعود مره ثانيه خلص، لان الساقط لا يعود. يا سلام. كذلك اذا واحد قص اظافره بعد ما توضى واجب عليه يرد يغسل اصابعه؟ لا، وان كان مندوب تغسيله، مندوب ندب، اما مو واجب. فهمتوا شلون اخواني؟ ولا يعاد الغسل ولا المسح على موضع الشعر بعد حلقه. فهمتوا شلون اخواني؟ ولا يعاد الغسل بقص ظفره وشاربه. كمان في ناس بعد ما توضى بقص الشوارب بقص ظفره، مو لازم تغسله مره ثانيه. فهمانين؟ طيب. ثم قال فصل في سنن الوضوء. شوفوا يا ابني الوضوء قديش فرائضه يا شباب؟ ها شوف الشباب ما عم يرفعوا اصابعهم. اربع فرائض وضوء، مو هيك؟ شو انت اول واحد يا ابني؟ اقول غسل الوجه. وانت شو الثاني؟ غسل يدين المرفقين. انت شو الثالث اللي بعده؟ مسح ربع الراس، مو هيك؟ الرابع انت غسل. مين حفظ لي الآية الجامعة للأركان الأربعة؟ بدي نط لك. أنت اقرأ لي شوف. أنت يا ابني اقرأ. أنت أيوه عبد الحق، يلا اقرأ شوف. وأرجلكم هاي الآية الجامعة. فهمان شلون يا ابني؟ الفرائض أربعة، أما السنن 18. قديه سنن الوضوء؟ 18 سنة. شو بنحفظهم 18 سنة؟ صعب. هلا حجيب لك أنا ترتيب وجيب لك أسلوب إنك تحفظهم أسهل ما تكون عطشان تشرب شتمي باردة. لأن أعضاء الوضوء يا ابني كناية عن الرأس، هي من أعضاء الوضوء، مو هيك؟ والأطراف، الأطراف اليدين والرجلين يعني. بالرأس لحاله ظهر لك لون في 12 سنة، بسبب الأطراف 6 سنن خاصة المسح 6 أكسات تعرفون. فهمت شلون يا ابني؟ راح أعد لكم اياهم بعدين أقسمكم اياهم شلون بالرأس. فهمت شلون يا ابني؟ شوفوا. قال الأول، قال فصل يسن في الوضوء 18 سنة. شوف يا ابني السنن على قسمين، في سنن مؤكدة وفي سنن مستحبة. فهمانين؟ في سنن مؤكدة وسنن مستحبة. ما الفرق بينهما؟ التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركها قليلا ويفعلها كثيرا هي السنة المؤكدة، والذي كان يتركها كثيرا ويفعلها قليلا هذه السنة المستحبة. فهمانين ولا لا؟ ما تقول 10 سنين؟ نعم؟ 18 ولا 10؟ 18 18 شيئا بالنسبة لي. بالنسبة لإخواني أعطوا بالكم، صار شو الفرق بين السنة المؤكدة والسنة المستحبة؟ السنة المؤكدة هي التي فعلها رسول الله كثيرا وتركها قليلا، وأما السنة المستحبة يقال له المندوب هذه اللي تركها كثير وفعلها قليلا. فهمت شلون؟ نعجبكم مثال للسنة المؤكدة مثل الأذان. هذا الأذان من السنة المؤكدة حتى صار من شعائر الإسلام. بيقول الفقهاء لو أن أهل قرية من القرى امتنعت عن التأذين مرض أذنه، قال بيجي الحاكم يأمرهم إنه يأذنوا، فإن أبوا بيجيب هالمدافع وهالصواريخ وبيضرب هالبلد بما فيها. بعد ما بيطالع الأطفال الصغار والنساء صار لك لون هوليك بزر فيهم. ليش؟ لأنه صار من شعائر الإسلام هي الأذان. فهمت شلون؟ الأذان هي من السنن المؤكدة، يسموها سنن الهدى. فهمت شلون إخواني؟ نعم. الثاني الإقامة الصلاة. حدا بيصلي وما بيقيم الصلاة؟ لا يا لطيف، كأنه ما صح الصلاة. وإذا واحد صلى بدون إقامة الصلاة كأنه ما صح الصلاة. وما يا ابني؟ كمان من السنن إيش؟ المؤكدة. كذلك الجماعة، الصلاة بالجماعة شو حكمها؟ سنة مؤكدة الصلاة بالجماعة، مو هيك يا ابني؟ سنة والفرق بدائم الصلاة لا بس بالفرق. فهمت شلون اخواني؟ بقى الجماعة سنة مؤكدة، فهمت شلون يا ابني؟ شو الفرق بين لو واحد صلى منفرد وصلى بجماعة؟ صليت منفرد أديت الفرض اللي عليك. ولكن لك أجر واحد. وإذا صليت مع غيرك جماعة سقط عنك الفرض ولك ثواب 25 صلاة أو 27 صلاة روايتها صحيحة. مثلون إذا صليت الفرض مع واحد تاني بجماعة صح سقط عنك الفرض لكن يسجل لك ثواب 27 صلاة مقبولة. وإذا صليت وحدك منفرد بنكتب لك سقط عنك الفرض بنكتب لك أجر واحد. فهمتوا شلون يا ابني؟ ما عم تعطوني بالكم. هلا إذا كان واحد تاجر وراح بدي يشتري بضاعة، في نوع الاشتراء بيربح القرش قرش، وفي نوع الاشتراء بيربح القرش 27، شو بيشتري؟ 27. قولوا لشو؟ 27. إذا ترك اللي بيربح 27 وجاب اللي بيربح قرش بقول للناس عنه لازم يحطوه بالمرستان هذا، تمام ولا لا؟ بقى أنت شاب بتصلي لحالك منفرد وبتضيع عليك هالأجر العظيم، لازم تصلي بالجماعة. فهمت شلون يا ابني؟ قالوا والله في بعضنا مسنين اختياري ما بصلي. انتو ابنك بالبيت، انتو مرتك، انتو اختك، انتو امك، انتو خالتك، اذا ما بترجع الجامعة هذا توعد عم تصلي بجماعة وإلك هالثواب وهالأجر المضاعف. فهمتوا ولا لا؟ ما عم تصلي بالك. الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين، مرة نازل بيتوضا، الشيخ كان دائما معه سهل مسؤول، تنبك شوي قال لي لا تصلي، صلي أنيا. قلت يا أنا شوف رحت الشيخ مصلي فيه يا سلام، ولا بساتني أنا. صلوا الناس وطلعوا، والله كنا في الغرفة هي فات شيخ وضع، قال لي تعال سلم، قال لي أدي بصلي أنا، صلي يصلي أنا فيك، أنا فرحانة تقولي فيه، قال لي أدي بصلي يعني بدون حكي. بعد ما عم صليت أنا قلت ليش ما صلي؟ قال حتى يصير أهل الإيمان يصلي. الله الله الشيخ بدر الدين، الله حتى يصير أهل الإمام يصلي، وعم يحكيها بجد وعم يحكي بسخرية ولا شيء أبدا، اللي يصير أهل الإمام يصلي يعني روح أصلي. قلت ليش مش اللي حتى ما تفوت الصلاة بالجماعة هون؟ فهمت شلون إخواني رضي الله تعالى عنه؟ بقى أنت حكون حريص إذا تصلي ببيتك صلي مع الجماعة، صلي مع أمك، مع زوجتك، مع ابنك، مع أختك، خي الله واحد موجود صلي أنت وياه حتى تحصل على الأجر العظيم. فهمت شلون؟ لأنه هي الدنيا هي مزرعة للآخرة، كل ما بتزرع هون تحصد هناك ويجب معرس. قال شوف يا ابني، من جملة كمان سنن المؤكدة، قال وسنن الرواتب. شو سنن الرواتب مؤكدة؟ سنتين اللي بيصلوه الناس قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وتنتين بعد الظهر، وتنتين بعد المغرب، وتنتين بعد العشاء، هي مؤكدة. لذلك ورد في الحديث الصحيح من واظب على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يا سلام. بجزء إخواني. نعم. كذلك من السنن المؤكدة المضمضة والاستنشاق. أي سنن إيش؟ مؤكدة. هلا في واحد شوفوا إذا توضى وما تمضمض واستنشق بيقول له ليش ما صح وضوها؟ المضمضة والاستنشاق. أما بالغسل فرض المضمضة والاستنشاق للجنوب. إذا واحد جنوب بجزء إخواني، امرأة حائض أو نفساء بدها تغتسل، فرض عليها تتمضمض وتستنشق. بجون إخواني؟ نعم. كمان من جملة السنة المؤكدة، هي السنة المؤكدة ويلقبونها بسنة الهدى، أي أخذها هدى وتركها ضلالة. وما عدا ذلك بسنوها السنن الزوائد. الزوائد على سنن الهدى يعني مستحبات يعني. بجون إخواني؟ راح. قال الوضوء 18 شيئا. شوف يا ابني، الأول غسل اليدين إلى الرسغين. شوف الرسغ يا ابني، هذا الرسغ الفاصل بين الكف وبين الذراع، من هون لهون اسمه ذراع، وهذا من هون لهون اسمه كف، الفاصل بينهما شو بسموه؟ رسغ. فهمت شلون؟ الغسل اليدين بأول أمر إلى الرسغين، غسل الكفين إلى الرسغين، شو حكمه هذا؟ هذا اسمه سنة. فهمت شلون يا ابني؟ بيكون واقع بين الكوع وبين الكرسوع، العظم هذا اللي يلي الإبهام اسمه كوع، واللي يلي الخنصر اسمه كرسوع، والرسغ ما وصف، وعظم يلي إبهام يد ملقب بكوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وصف. فهمت شلون يا ابني؟ وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. اللي بيقولوا الناس اليوم فلان ما بيعرف كوعه من بوعه، ما سمعتوها؟ مين بيعرف كوعه من بوعه منكم؟ هذا الكوع العظم هذا، واللي يلي ابهام الرجل اسمه بوع. ظهر لك لون قديش كانوا حريصين على العلم، ظهر لك لون. هلا مو يا شيخ محمد شو كوعك وشو بوعك؟ الكوع العظم الذي يلي ابهام اليد، واللي يلي ابهام الرجل اسمه بوع. هذا الفلان ما بيعرف كوعه من بوعه. هلا صدعت بكوعكم من بوعكم، مو هيك يا ابني؟ روح اسأله لابوك، قول لك شو كوعك شو بوعك؟ شو كوعي شو بوعي؟ ما بعرف لا كوعي لا بوعي. فهمت شلون يا ابني؟ كان يضحكوا على الرجل والفلان ابله ما بيعرف كوعه من بوعه. ما فهمت شلون يا ابني؟ بقى العظم اللي يلي ابهام اليد شو اسمه؟ كوع. واللي بين الخنصر كرسوع، والرزق ما وصل. اما العظم الذي يلي ابهام الرجل شو بيسميه؟ بوع. فهمتوا يا شباب؟ نعم. اذا تكتبوا الابيات ما تقدروا تنسوهم، اكتبوا هالبيتين. فعظم يلي الابهام كوع وما يلي، هي الشطره الاولى. فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، الشطر الثاني، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، الرسغ متوسط بين الكوع وبين الكرسوع. لخنصره، الشطر الثاني، الكرسوع والرسغ ما وسط. البيت الثاني، وعظم يلي إبهام رجل ملقب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. انتوا شو يا شباب؟ فبوع. بالشفة الثاني، فبوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فخذ بالعلم أول الشفة الثاني. لا، الشفة الثاني ببوع. وعظم يلي إبهام رجل ملقب، هي الشطرة الأولى، ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط، هذا الشطر الثاني. مين كتبهم منكم؟ البيت الأول. حاضر. فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، هي الشطرة الأولى. فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. كتبتوا البيت الأول؟ رح بعيده مرة ثانية. فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، الشطرة الأولى، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. البيت الثاني، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. كتبتوها؟ مين بيرى لي اياه الكتاب هون؟ رى لي شو؟ يا فندم. فعظم يلي الابهام كوع وما يلي، لخنصره الكسوع والرسغ ما وسط. ايوه. وعظم يلي الابهام رجل ملقب، ايوه، ببوع فقط بالعلم واحذر من الغلط. يا افندي بالبالك شو الافندي؟ لك اللي بيحفظ ويكتب هذا الافندي. شو يا ابني؟ بيقولوا هذا الكون. غلط. هذا اسمه مرفق. العوام بيقولوا عن هذا ايش؟ كوع. هذا شو اسمه؟ مرفق. مو من الرفق. تعملوا هيك، تعمل هيك، تعمل هيك، مثل ما بدك. اما لو كان يعطيك فرد قطعة دير صافي، نسأل الله العفو والعافية، بصير بلاء. يجب عليها احكام. لكن؟ بعض الاخذ بالحديث فكر الكوع هذا. هذا الجهل. هذا الجهل. هلا في ناس بيقفوا بالصلاة هي؟ ايه نعم صلاة هي. قولي تكتب هي تكتب. هطا هو هون فوق فوق. نسوان جميعا. هي هي تبع النسوان. حياك الله. تبع النسوان. تبع النسوان. شايف يا ابني. تبع النسوان هيك بيقفوا النسوان. استاذون يعني. ايوه. الله يرضى عليك. نعم. صار أول سنن الوضوء غسل اليدين إلى الرسغين. فهمت شلون يا ابني؟ هذا في ابتداء الوضوء بتغسل يديك إلى الرسغين. لكن أعطوني بالكم يا ابني، في القرى ما في ماء جاري مثل عندنا بالمدينة هون. شو هالنعمة؟ قديش نشكر الله نحن عندنا بالمدينة. بتفتح الحنفية تنزل لك الماء بتغسل يديك. أما بالقرى ما في، فعندنا التنكي، عندنا الخادي، عندنا الجرة مليانة ماء. شلون بدك تتوضى فيها؟ قال شوف يا ابني، بالأول ممكن في عندك إناء صغير تغرف من الخابي وتغسل؟ قال فيه، بتقوم بتقيم بالإناء الصغير بالماء وبتكت على إيدك اليمين حتى تغسلها تمام، ثم تاخذ باليمين وبتكت على اليسار حتى تغسلها، أو بتكت باليسار على اليمين تغسل، بتغط باليمين على اليسار وبتغسل تنتين سوا. شو بدي اسوي يا ابني؟ لما بدك تسكب بالابريق لازم تسكب باليمين على الشمال وشمال تغسل اليمين. شو بدي شلون؟ لما بدك تتوضا بتحط الابريق على يمينك مو على شمالها، بتكت باليمين على الشمال، بعدين الشمال هي اللي بدها تغسل اليمين. شو بدي اسوي يا اخواني؟ ولذلك ورد المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل احداهما الاخرى. المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وورد المؤمن مرآة المؤمن. شو معنى مرآة؟ يعني أنا شاهد الشخصين، شوف يسار فوق اليمين تغسله. كنتوا شلون يا شباب؟ طيب لو كان ما فيها إلا هالطنجرة الكبيرة وما في معنى إناء صغير ولا نحسن من ميلها، بتقيم أصابعك هذول الأربعة اليسار هيك بتحطهم بالماء، بتقيم فيهم شوي مثل مرة فيه مثل ملعقة، وبصير بتكت على اليمين هيك مرة على مرة حتى تغسلها. مثل ما نضمد اليمين بصير تمد ايدك اليمين بتحط على الشمال حتى تغسلها، وبعدين تنوي الاغتراف وبتتوضى. انتوا شلون يا ابني؟ نعم. قال غسل اليدين الى الرسغين، هي واحدة. شو الدليل انه على انه سنة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا قالوها بالنسبة لليل، للنوم بالليل. أما بالنهار إخواني الإنسان بنام بأوعيه، أما بالليل خصوصا بالحجاز بناموا بالظلط مثل ما ولدتهم أمهاتهم، يشلح أوعيه كلها ويحط البشكير عليه الشوب مثل محرم بالحد. شلون بنام؟ واحد من الجماعة لما سمع الحديث هذول المنافقين قال شو لا يدري أين باتت يده؟ إيدي فين راح تروح السوق إيدي؟ لما اعترض الشرع فاء الصبح وجد إيده داخل دبره وخرجوا فايت إيده لدبره اللي جوا كل النجاسة الأرض، لأنه الإنسان هنا ما بيشعر بذبح حاله. فهمت شلون إخواني؟ لا تعترض على الشرع يا ابني اصحى. فهمت شلون؟ نعم. قال هي أول واحد من سنن إيش؟ الوضوء. والثاني التسمية ابتداء، يعني أول شيء بتقول بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، أو بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، تجمع بين الاثنتين. بدوش إخواني حتى إذا نسيتها كمان بتقولها، لكن ما بيكون أدركت الوضوء كله بالتسمية، بيكون لك فضل لبقية الايش الاعمال. اما اللي فاتوا بالاول راحوا بلا ايش بلا تسمية. شو الفرق؟ شو بتفيدنا هي التسمية؟ شوف يا ابني، رجلان احدهما توضأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم في اول وضوئه، هذا ثوابه كأنه اغتسل بالماء كأنه غسل جميع بدنه. واللي توضأ بدون ما يسمي بس غسل اعضاء الوضوء فقط، ما له ثواب اللي عم يصلي ومغتسل. تفضل لوني يا ابو عبد الهادي. قد ايش صاروا؟ اثنين. والتسميه ابتداء، فهمتوا شلون يا شباب؟ نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من توضا وذكر اسم الله فانه يطهر جسده كله. شايفين؟ ومن توضا ولم يذكر اسم الله لم يطهر الا موضع الوضوء. قد ايش عظيم؟ شو الفرق بين هالكلمه؟ هذا توضا. شو بنقول بالتسمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، وكمان يندب أن تصلي على النبي تقول اللهم صل على سيدنا محمد. شو يا ابني؟ هي راح. قدي صاروا ثنتين. الثالث والسواك، من جملة السنن السواك. شوف يا ابني، السواك له 70 فائدة، حتى بعضهم عمل فيه مؤلف خاص بالسواك. من جملته انه بيرضي الرب عنك، بيطهر الفم ويرضي الرب، شلون؟ ويذكرك الشهادة عند الموت. تروح الريحة والله شوف لكان تختار ريحة وبيهضم الطعام اللي إذا واحد ما هو سوء هضم ياخذ المسواك يقطعه قطع قطع ويغليه بالماء ويشرب ميته هذا دواء للمعدة إخواني دواء للمعدة بقدرة الله قال شوف والسواك السواك يا ترى من سنن الصلاة ولا من سنن الوضوء لا من سنن الوضوء شلون من سنن ايش الوضوء فاذا واحد توضى الفجر واستاه وصلى الاوقات بهالوضوء تبع الفجر كل الخمسة لك ثواب المستاك عند سيد الامام الشافعي سنة الصلاة سنة الهدى اذا كل ما صليت بدك تستاك اين ما كنت نعم جماعة بدي بالفرشاية بالفرشاية فرشاية اخواني لكن اعطوبالكم يا ابني لازم الانسان اذا بدك تجتمع مع الغير خصة في ناس يحبتهم كريهة لازم تستاك لكن في بيتك قبل ما تصل عند الجماعة فشلون بدك تجي على الجامع تستاك قبل ما تجي ولو كنت متوضي نظف تمك اما في ناس قدام الناس قدام الجامع وسط الجامع بيمسك المسواك وبصير ايش بعدين بيسدوا هيك بنقط على الجامع على الوسخ او بيحطوا بواعين هذا خلاف الشرع اما الله يرحم الشيخ ابراهيم الغلاييني كان قدام الناس يستاك الجامع يعلم الناس من هذا السنه بهالنية مشلون وما كان يعصروا او يبلع لانه هالفضلات بيبلعها ايوه ويستاك حتى يعلم الناس بس مشلون اخواني هذا انتم بتعلم تسووها ببيتكم فين بتسووها بالبيت او بالمظبه محل ما عم تتوضا بتسويها نعم قال والسواك قد ايه صاروا ثلاثه ايه الرابع لكن السواك بده يكون في ابتدائي ايش كمان الوضوء الرابع اي نعم قال ولو بالاصبع بلكي ما عندك سواك قال باصبعك فرك اسنانك باصبعك جبت شعبة خرقة هي او فرشاي او شعبة خرقة نظف اسنانك اي نعم بالاصبع عند فقده عند فقد السواك مش نعم قال شلون بده يسكن المسواك شوف يا ابني بالاول شيء بده يكون المسواك طول شبرك كل طول انسان شبره وشبر غيره هكذا بتجيسه بالشبر وزاد بتقصه ثم بدك تمسكه هيك تحط الابهام والخنصر من تحت والاصابع الثلاث من فوق المسبح او الوسطى والمنصر تحطه من فوق وهيك بتستاف مو هيك هيك تبدا باليمين شلون وبعدين باليسار فهمت شلون فاذا زاد على المسواك عن الشبر الانسان بصير مكروه فهمتوا يا شباب نعم الرابع المضمضة شو المضمضة استيعاب الماء جميع الفم هاي معنى المضمضة انه تحط الماء بتمك وتبقى حتى يبالغ تبلغ الماء لجميع فمك اعضاء قال قديش بدي اتمضمض قال ثلاثا لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ وتمضمض ثلاثة وشوف فصار سنة قديش هي مرة رابعة صارت نعم والاستنشاق كمان اي نعم لا قبل قال ولو بغرفة يعني لو كان واحد اخذ غرفة واحدة ما ملات كفه اخذ شوية مي وبزقهم رد اخذ شوية مي وبزقهم يمشي الحال بغرفة واحدة فهمت شلون؟ اما بالاستنشاق ما بجوز بغرفة واحدة استنشق ثلاث مرات ليش؟ لما بيشم الماء برد بينزل من انفك شيء بصير مستعمل الماء بالاستنشاق بدك تاخذ ثلاث غرفات اما بالنسبه للفم بيكفي ولو بغرفه واحده نعم قال الرابع هي صار الخامس هلا صار الاستنشاق ايه الخامس الاستنشاق شلون اخواني والاستنشاق شو الاستنشاق جذب الماء بالانف لفوق تسحب هيك الماء لفوق حتى تنظف الايش هالفم ايه نعم هي صاروا خمسه مو هيك اي نعم بثلاث غرفات كمان للحديث متقدم راحت قال ويسن المبالغة والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم اذا واحد مو صائم برمضان او نفل لازم يسحب الماء لفوق يحط الماء حتى ينظف كل ايش اما اذا كان صائم لا يفعل هذا حتى ما يسقط الماء يصل لجوف بعدين يفطر حيث لا يشعر فهمتوا شلون يا ابني قال والمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق من شلو اخواني لغير الصائم كمان وتخليل اللحية الكثة اذا واحد شعره كثير بده يحط شوية مي هيك ياخذ ملف ايده مي يحطه هيك من تحت دقنه هيك ويحط باصابعه يفرج اصابعه يصير مثل مش تقول هيك فهمتوا شلون إخواني؟ نعم. قال بكف من ماء من أسفلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال بهذا أمرني ربي عز وجل. قال ويسن تخليل الأصابع، شوفوا يا ابني هيك تخليل الأصابع، شوفوا بالنسبة اليدين هيك، تقول هيك بالأول وبعدين بتقول هيك حتى توصل الماء لإيش، للطياف كلها. بالنسبة للرجل بخنصرك، بخنصر الشمال هيك بتساوي إيش بين أصابعك، شلون واحدة واحدة بالنسبة للرجلين هيك، فهمت شلون؟ نعم. قال وتخليل الأصابع يعني أصابع اليدين وأصابع الرجلين كمان من السنن، وتثليث الغسل، مثلا كل عضو مغسول لازم تغسله ثلاث مرات، تغسل يديك ثلاث مرات، تغسل وجهك ثلاث مرات، تغسل ايد اليمين ثلاث مرات، ايد الشمال ثلاث مرات، تغسل رجلك اليمين ثلاث مرات، اجلس، فهمت شلون؟ اذا كنت عم تكت عليها يعني، اما اذا كنت حاططها تحت الحنفيه خلاص متى ما غسلته مش الماء عليها قام قامت لك. ايدك تزلزلتها بالبحره، فهمت شلون؟ هيك لتحت حتى وصل لهون وحركت ايدك هيك قام قامت التثليث، فهمت شلون؟ نعم. قال وتثليث الغسل واستيعاب الرأس بالمسح، شوف يا ابني لما بدك تمسح رأسك هيك تاخذ بإيدك شوية مي بتنفض إيدك هيك بتبدأ منهم من الناس، شوف شو حطيت إيدي أنا هيك هيك وبتمسح جميع رأسك، هي سنة، فهمت شلون؟ الإنسان ليش؟ لأنه عند مذهب سيدنا الإمام مالك مسح الرأس كله فرض، وعند الإمام أحمد مسح الرأس كله فرض، حتى بزيد الإمام أحمد مسح الأذنين فرض لانتقيل للرأس، الأذنان من الرأس عند الشافعي ولو كان ثلاث شعرات عندنا ربع الرأس. واستيعاب الرأس بالمسح، اي نعم ضروري يخلي شعره، لو مسح شوي من هون شوي من هون شوي من هون بتضل الربع، هذا ما بيصير إذا مر الشعر هيك مد إيده عليه كأنه مسحه كله، بس بشرط يكون إنه الحاج الرأس ما ينزل ليكون طويل كثير. أين قال ومسح مرة هناك ومسح الأذنين، هيك عندكم كمان مسح الأذنين، شلون بدك تمسح الأذنين؟ بدخل خنصرك هيك بسماخ أذنيك وبعدين بتقول بأصابعك المسبحة والباهم هيك معنى صوت بلال تمسح كل بنيك مسح تمام. نعم اللهم سمعنا صوت بلال، ايوه هذا جاي الادعيه بعدين معنا فيها. قال ومسح الاذنين ولو بماء الراس كمان، لانه صلى الله عليه وسلم غرف غرفه فمسح بها راسه واذنيه، ولو اخذ ماء جديد افضل، بس اخذ ماء مسح راسه وبعدين اخذ ماء مسح في ايش اذنيه بيكون احسن واحسن. نعم. وكمان والدلك لما بتغسل لازم تدلك بإيدك هيك، أيام الشتاء إخواني هالبدن عجيب بدن الإنسان بيعطي مادة لزجة حتى ما يتشقق، لما تجي تحط إيدك بالبحر وتطلعها تطلع تلاقي في محلات موهوس الماء، الماء كونه إيه فراغ عامل مثل إيش كشف جلسي دي، نعم كشف جلسي، أيوة تقول إيش بإيدك هيك حتى تبلغ الماء حتى يصل إليك، لا إله إلا الله. قال والدلك حتى عند الإمام مالك الدلك فرض حتى في الاغتسال، هذي صامي بدك تطلب جميع بدنك الظهر، والله واحد ما بيحسن، ولذلك كل واحد مالك بيته عامل إيش ليفيف ولا من هو مسك ولا مسك من هو مشان إيش يدلك فيها ظهره، ولا ما بيسقط ما تصل جنابته، فهمتوا إخواني؟ إيه نعم. والدلك والولاء كمان، شو مع المراد؟ يعني متابعة، يعني لازم تغسل العضو الثاني قبل ما يجف الأول، إلا في الحجاز، الحجاز معنى شيء، بالحجاز تغسل وجهك، تجي تغسل إيدك ونشف الوجه، قبل ما تغسل إيدك مش شوب، هذاك ضرورة، أما هو بالنسبة لبلادنا لازم تغسل الوجه، ما تروح بعد ما غسلت وجهك تشرب كاس الشاي وتاكل لك وساي وبعدين تجي تغسل إيدك، والله هي خلاف السنة. بدك تغسل العضو الثاني قبل ما تشوف الاول، نعم ولا تلتزم ولا نعم، اما الترتيب عنده فرق، فهمتوا يا شباب؟ يعني لازم شو معنى المولاة؟ انه تغسل العضو الثاني قبل ما يجف الاول بايام الصيف المعتدل. نعم ولا لا شو لا بكسر الواو ابدا لا. والنية كمان شو اخواني شو بتقول؟ نويت الوضوء استباحة للصلاة. نويت الوضوء استباحة للصلاة لانه كان في الاول الصلاة حرام عليك بدون وضوء، لما توضي صار حلال لك. او بيقول نويت رفع الحدث او اقامة الصلاة الى اخره، او ينوي الوضوء او الطهارة كمان. والترتيب سنة مؤكدة في الصحيح عند ابي حنيفة وعند الشافعي فرض. يعني لازم بالاول تغسل وجهك، بعدين ايد اليمين، بعدين ايد الشمال، تمسح رأسك، بعدين تمسح تغسل ايد اليمنى وبعدين اليسار. هالترتيب هذا عندنا سنة مؤكدة، وعند سيدنا الامام الشافعي فريضة. فاذا غسلت بالاول ايدك قبل وجهك ما بصح. شلون؟ اينا شوفوا اخواني، كل انسان بيعمل عبادته بيأتي بالواجبات والفرائض والسنن بيكون صلاة صحيحة لجميع المذاهب ابدا. اينا قال والترتيب مهم. نعم اي نعم. كما نص الله تعالى في كتابه، شو قال؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نعم. والبداءة بالميامن من السنن كمان، لما تغسل تبدأ باليمين، مثلا تغسل وجهك تبدأ من الجهة اليمنى، غسل اليدين تبدأ باليمين، رجليك تبدأ باليمين، فلو عكس بصح ولكن تارك سنة. فهمتوا؟ نعم. نعم. والبداء بالميامن، اي نعم. قال كذلك ورؤوس الأصابع، لما بتغسل يديك تدخلها في البحر. شلون إخواني؟ هلا بتعني الحنفية، شلون بدي غسل إيدي؟ لما بتفتح الحنفية في ناس بيحط كوع من هون بيصير من كوع بالأول هيك، لا هي كلام السنة، السنة تبدأ من هون غسل إيديك ويمشي الماء هكذا. مرة عم أصب لسيدنا الشيخ مخير الله يرحمه بكتت له المي من الأول من هون، إلا قال لي السنة تبدأ برؤوس الأصابع من هون. قال لك لو شوف التعليم ما أحسن، كل المشايخ هي بتتم ما تنسى أبدا طول حياتك. أنت شلون يا ابني؟ طينا قال ورؤوس الأصابع اي نعم في اليدين والرجلين كمان. نعم نعم ما لونك تصل كل سوا بدك تبدا من فوق. نعم مدرسه ما جاب نعم. قال ومقدمه الراس كمان، لازم يكون المسح تبدا بمقدمه الراس من هون هيك. شوف يا ابني السنه تبدا من هون، اما انا لو مسحت من هون سقط عني الفرض، لو مسحت الفوض الايمن سقط، الفوض الايسر سقط، القذال مؤخر اسمه القذال سقط. اما السنه الناصيه تبدا بالناصيه من هون تمشي هيك على كل الراس. فهمتوا اخواني؟ مقدم الراس هي سنه، لانه عليه الصلاه والسلام اتى سباطة قوم فبال وتوضا ومسح على ناصيته وخفيه صلى الله عليه وسلم. المقدم الراس ومسح الرقبه كمان. شلون نمسح الرقبه؟ هلا في بعض الناس شوف يا ابني أصابعك لما مسحت رأسك وذنيه تموا هذول أفاهم مبلول، تقول هيك بالأصابع الأربع هيك، بس لا تقول الحلقوم مكروه بدعة، هيك بتقولها بأصابعك الأربع بس. في بعض الناس شو بيقول لما بيمسح؟ بيقول صلوا فيه هيك، بيقول أو بيقول هيك اصبطين ظهر لك، هي خلاف السنة. السنة بأفى أصابعك الأربع هيك، فهمتوا؟ عم تعطوني بس شو نمسح رقبتنا، ما اعطيتوا بالكم. كل الطلاب شايفين افاديك مبلولات، بتقول هيك بتمسح فيهم هيك، لا تقول لا توصلوا للحلقوم لتحت، لان مسح الحلقوم بدعه. قال ومسح الرقبه، قال لانه صلى الله عليه وسلم توضا واوما بيديه من مقدم راسه حتى بلغ بهما اسفل عنقه من قبل قفاه. لا الحلقوم، لا تمسح الحلقوم، هذا الحلقوم مطلع ما بيذبحوا الشاة. اي نعم. قال لأن مسح الحلقوم بدعة. اي نعم. شو عندكم بعدين؟ وقيل إن الأربعة الأخيرة التي أولها البداء بالميامن مستحبة. شلون؟ هذول الأخير البداء بالميامن إن مستحبة. اي نعم. لكن بقول وليس مسلما معتمد ان ايش سنه مؤكده. ثم قال فصل هيك عندكم اداب الوضوء 14 شيئا مهم هاي السنن صار السنة كم واحد يقولنا 18 سنة الرأس في 12 كم واحد بالرأس 12. شوف أول واحد النية النية منين تصدر من الفم مهيك والفم بالرأس نية الوضوء هاي أول واحد. الثاني التسمية التسمية منين تطلع من الفم مهيك. الثالث السواك فين السواك بيكون بالفم كمان أدي صاروا النية والتسمية والسواك تمام يا ابني. بعدين المضمضة فين بيكون المضمضة؟ بالفم. قد ايه صاروا؟ أربعة. والاستنشاق بالأنف كمان بالرأس قد ايه صاروا؟ خمسة. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق غير الصائم؟ ستة. قد ايه صاروا؟ ستة. مش هو عم يعد المضمضة شيء والاستنشاق شيء لحاله. سبعة. شو الفيهم؟ قول ايه ستة. بعدين تخليل اللحية الكثة. هاي ثمانية شو مسح الرأس كله قد ايه صاروا تسعة. وان تبدأ بمقدمتي عشرة هاي عشرة. وان تمسح رقبتك 11. وان تمسح الأذنين جينا لبقية الأطراف فيها ستة. اول شيء غسل يدين اللي مسوغين شو الاخواني هاي واحد لا. والدلك هاي اثنين والترتيب ثلاثة والمولات اربعة بشلون والبداء بالميامن خمسة ورؤوس الأصابع هي ستة. فهمتوا يا شباب هاي كل سنة الوضوء تكفي لهون إيه مين رح يصب لهون الشاي أبو بشار أمي أبو بشار الله يبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وجلال كلماتك كلما تترك الذاكرون غافلا عن ذكرك الغافلون سالك لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ سعيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم عافينا وعافينا وسلم حبه وطيبة وخير بالأسماء كل عذاب الله اللهم أنت المقدمي وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم توفنا المسلمين وفقنا للصالحين ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا وعلى نية الشفاء ودفع البلاء الفاسحة